أكرم بجيل أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. شيخ الشعراوي في يوم من الأيام سمع أن رئيس إحدى الجامعات المصرية طلع كده بقرار علشان يرضي أي حد وقال لك ممنوع أي واحدة محجبة تخش الجامعة. الناس تكلموا تذكروا بالله يقول لهم مفيش. طب ده ربنا بيقول ماليش دعوة. طب النبي بيقول على عيني وعلى راسي مش هنفذ. الشيخ الشعراوي عمل ايه؟ راح للراجل الجامعة راجل مدير جامعة قالوا له الشيخ الشعراوي عايز يقابل حضرتك. طبعا الشيخ الشعراوي له راجل له محبته في قلوب المصريين وفي قلوب المسلمين عموما في كل أقطار العالم يعني. قال لهم استأذنوا لي قولوا للشيخ الشعراوي عايز يقابلك كده. فأهلا وسهلا وكده وتفضل ودخل. الشيخ الشعراوي دخل وقعد معاه وأثنى عليه وتكلم معاه وبجح له نفسه وحسس إن هو حاجة كبيرة قوي. وبعد ما اتكلم معاه وراجل كده قلبه انفتح للشيخ بدأ يتكلم معاه. قال له بلغني إن حضرتك مانع الأخوات المحجبات من دخول الجامعة. وأنا أظن ممكن تكون المعلومة وصلتنا خطأ لكن يعني حبيت أتأكد من حضرتك يعني. قال له أيوه طبعا لأن ده بيسبب يعني شيء من الإحراج لأخواتنا غير المسلمات وده يعني ما يكون هي محجبة وغير المسلمة مش محجبة ده بيسبب يعني مشاكل وحاجات زي كده مش عارفين. قال له طب سؤال حضرتك وأتمنى ترد عليا فيه. قال له تفضل. قال له هو حضرتك بتأذن للبنات غير المحجبات بالدخول ليه؟ هي داخلة الجامعة عشان تدرس. اللي داخلة بميني جيب واللي داخلة بمش عارف ايه واللي داخلة بكذا دول بيدخلوا مكان المفروض انه حرم جامع زي ما بيقولوا يعني فاهم ازاي؟ داخلين بالمنظر ده ليه؟ فقال له من باب الحرية الشخصية. قال له ما شاء الله يعني حضرتك بتؤمن بمبدأ الحرية الشخصية وحرية الرأي. قال له طبعا. قال له خلاص اتفقنا. ايه رأيك تيجي ندخل البنات المحجبات من باب الحرية الشخصية؟ قال له موافق. صابته أيدي المخلصين لآلئا شعت لنا بالخير والنعماء شعت لنا بالخير والنعماء. بعد ما قالوا له قال الله وقال رسول الله وهو مش مقتنع ولما جاله عندي مبدأه انت راجل بقى صاحب مبدأ مش هتغيره بقى انت بتؤمن بمبدا الحريه الشخصيه. قال له خلاص من باب الحريه الشخصيه دخل المحجبات تحت مبدا الحريه الشخصيه. دخلوا. سبحان الله العالم دايما حكيم. المساله مش مساله تهور مش بالعافيه والعنف ونحن نطلع نجرح في بعض ونشتم في بعض. عمر ما الامور بتتعالج بالمنظر ده ولا الاسلوب ده. وطئت خطاه منازل العلياء.